وأقيمت حفلة افتتاح المهرجان الوطني الثاني عشر لتصميم الآليات يام الثالث العربية في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. شارك فيها المعنيون والعاملون في أجهزة تصميم الآليات وإبداع الفنون الجميلة الصناعية والتعليم والأبحاث العلمية والشكيلة. أوردت فيه أكثر من 650 من تصميم الآليات والمعلومات عن دراسة التصميم التقني وبرامج تصميم الآليات.